هذا أيها الأخوة هو الشريط الثامن من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. وإذا دعا القوم وأجابوا دعوته أمر السماء فأمطرت وهم يشاهدون، يا سماء أمطرت، والأرض يا أرض أنبت فتنبت، فتعود إليهم فرحتهم أوفر ما تكون لحما وشحما وضروعا. هذا فتن وضرب، فتن عظيم من أكبر الفتن لا فيما عند الباقية. هذا الرجل الدجال يفتن الناس، ومن شدة الفتنة والذهول لا يتدبر الإنسان تدبرا عقليا، يعني الفتنة والذهول لا يتدبر الإنسان تدبرا عقليا يعرف به أن هذا ليس بإله. ولهذا أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، بل آية على أنه ليس بإله، فقال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لكن هذه آية يعقلها القلب، ربما لشدة الأمر إيش ينساها، ينسى هذا ولا ينسى. هي آية حسية، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، الكاتب غير الكاتب، حتى اللي ما يعرف ولا يقرأ يقرأها كافر بين عينيه. هنا هذه آية حسية لا يزال عنه الإنسان لأنه يشاهد الرجل. كذلك علامة حسية أخرى أنه أعور إحدى عينيه عوراء، والرواية مختلفة اليمنى أو اليسرى، المهم أنه أعور. وهذا علامة فارقة ولا فارقة؟ فارقة لقوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور. طيب، وجه الدلالة على أن هذا الحديث يدل على أن الله له عينان فقط، لأنه لو كان لله أكثر من عين لكانت هذه الكثرة كمالا، أليس كذلك؟ لأن كل صفة يتصف الله بها فهي كمال. ويحصل بها العلامة السابقة وما يحصل العلامة السابقة بين الدجال وبين الرب، يحصل لا يا شيخ يحصل وعين ما في شك، لا إذا كان هذا الله عز وجل له ثلاث أعين وهذا الدجال كان له من عين عينا يكفي، تميز الخالق من هذا الدجال. فلما لم يذكر الثلاث علم أنه ليس له ثلاث، علم أنه ليس له ثلاث، وأن له اثنتين فقط يشاركه فيهما إيش الدجال في كونه عيني الدجال اثنتين، لكن تتميز عين الخالق عز وجل بأنها كاملة ليس فيها نقص، وعين الدجال بأنها عوراء، وبهذا يتقرر تقررا تاما تنبني عليه العقيدة أن الله ليس له إلا عينان اثنتين، وهو ما أجمع عليه أهل السنة. فهذا الذي نؤمن به، وليس لله أكثر من عين. وبهذا نعرف أن عين الله عز وجل جاءت مرة بالإفراد ومرة بالجمع فقط، ومرة بالتسمية، لكنه حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، بين عيني الرحمن، لكن حديث ضعيف، ذكر المقيم في صواحب المرسلة إلا أنه ضعيف، لكن في الحقيقة في غنى عنه. لماذا؟ في حديث إيش الدجال. فإذا قال قائل ما الجمع بين المفرد والجمع؟ ولتصنع على عيني وتجري بعيني، ما الجمع؟ نقول الجمع بينهما سهل،

المزيد هنا هو زيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فنفسر المزيد بأن منه النظر إلى وجه الله. هذه خمس آيات. الآية السادسة قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، كذا في هذه الآية في سورة المنتظرين: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ماذا ينظرون؟ السورة هي السورة التي فيها القول عن الكفار عن الفجار: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اذا ينظرون ايش؟ ينظرون ربهم اول ما يكون فيها، ثم ينظرون الى ما امدهم الله به من النعيم، من الزوجات، من الاشجار، من الانهار، من كل شيء. فهم ينظرون الى كل ما انعم الله به عليهم، واعظمه ايش؟ النظر الى وجه الله. فالايات اللي عندنا كم؟ ست ايات، منها ما هو صريح جدا ومنها ما هو دون ذلك، لكنها كلها تدل على رؤيه الله عز وجل. اما الاحاديث فانها متواتره عن الرسول عليه الصلاه والسلام، متواتره كما قيل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية الشفاعة والحوض ومسح قفين وهذه بعض. شدة حديث. السلام عليكم. أعيد بيتين يشهدوهما: متواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية الشفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. والمرة الثالثة: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية الشفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هكذا نظمها بعض المحدثين. وقول وهذه بعض العلاج هذه كل المتواتر، هذه كثير المتواتر. والشاهد من هذا البيتين قوله ورؤية، والأحاديث المتواترة تفيد اليقين، تفيد اليقين القطعي الذي لا يمكن معارضته ولا دفعه. فتبالغ. إذن عندنا القرآن وعيش ومتواتر السنة، والدليل الثالث إجماع السلف على ذلك. إجماع السلف، ما من أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة من بعدهم قال إن الله لا يكفر. ولهذا أطلق بعض العلماء الكفر على من أنكر رؤية الله، وقال إذا لم يؤمن بهذا مع هذه الأدلة الظاهرة الناطعة القطعية فقد أنكر معلوم بقرون من الدين، وأطلقوا الكفر على من نفى رؤية الله عز وجل. لكن هل لنا أن نقول اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فأحرمه منها؟ ها؟ نعم، احنا نقول ما قال هو لنفسه، هو يقول أنه محروم منها، فهل دعونا عليه عدوانا؟ نعم، اثبت يا عبد الله بن عوف. ليش؟ لانه لما انكر رؤيته محفوظ، سواء دعوت او لم تدع. فاذا قلنا اللهم من انكر رؤيتك في الاخره فاحرمه منها، فاننا لم نظلمه على حد قوله، لانه سيقول ايه؟ سيقول المحروم منها دعوت او ما دعوت.

كل هذه اعتقادات شبهات عقليه في زعمه، ونحن نرى انها وهميه. ما الذي يقتضيه العقل في امر غيبي لا تعلمه عنه؟ بشق العقل ان تصدق بما جاء عن فراسه ولا لا؟ عجيب. طيب، هذا هو العقل. العقل يقتضي انه اذا جاء خبر عن صادق من امر لا يمكن ادراكه ان تصدق وتسلم. فما تقول الله والله ما اطلع العين اذا فقدت صار نقص، يعني ما فقد الحمد لله ثابت. نعم. رؤية بعد دخول الجنة متكررة عن مرة. إيش؟ رؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة متكررة عن ما أجل ما أجل. قد يكون إنه هو ورد إنها يوم المجيء يوم الجمعة، وأن الله عز وجل جاء لله الجنة من الجول يوم الجمعة، يعني ما يقال يوم الجمعة ثلاثين ما أجل. نعم. ولهذا جاء الغش حسان رحمه الله في العقيدة والفقه قال ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاءون. نعم. نعم. يحتمل أن الإضافة لا تضاف منه لك لا يرون، لأن الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ويقول عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم القيامة تشقق السماء بالغمام الأبيض النيل وتنزل الملائكة، ثم يأتي الجبار عز وجل في ظلم من الغمام، وهذا يقصد أنه لا يرونه. نعم. نعم. وش؟ لا لا، هذه من الله من التسليم. هل كون استفهام بمعنى التقييد، يعني قد توب الى الكفار ما تنفع. نعم. ليش؟ على اي نعم. سيد ابي سعيد الطويل المشهور الذي قال فيه يكشف الله عن ساقه فيكشف له كل من يكشفه في الدنيا، راجعه في مشهد مصري. نعم. نحن نقول يا اخواني العقيده ما له وقت بالضبط يا شيخ، فضل نرجع الوقت. نعم. من اللي بعد يصيح اللي بعد يسكتم. طيب. نعم. أي أي كفار أنت على إيش؟ ليش حديث؟ أنت على المعراج؟ المعراج؟ لا ما أنت على رأى ومرأى. قالوا هذا محمد يحدثنا عن بيت المقدس ويزيد على ذلك المصائب للسماء ويرجع بيده، هذا أكبر دليل على أنه كافر. يقول ناس ثم طلبوا من الرسول قالوا الكذب إن كنت صادقا صد لنا بيت المقدس، إن كنت صادقا صد بيت المقدس. فأراه الملك إياه بين يديه كأنه بين جدران، وقام يكتب لهم تماما. نعم. ولكن الله لم ينصفهم أن يقولوا صدنا مثلا السماء أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لا لا لا يمكن أن يعرف فيه، عرفت؟ لكن يقال في التاريخ إنهم لما سمعوا رسول الحدث في هذا الشيء ذهبوا يرفضون إلى أبي بكر، لأنهم يعلمون أن أخص الناس به أبو بكر، قالوا شو تاخذ حدثنا انه راح ذهب الى المقدس وراى وصلى فيه وعيش. شوف يريدون ان يقول ابو بكر نعم لا ما ماشي. فقال ان كان قاله فقد صدق. التثبت يحسنهم كاذبون. علق الامر حفظ نفسه فقال ان كان صادقا فقد صدق. ان كان قال ذلك فقد صدق. فمن ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه. ما من شيء خلوا يجيك لو ركعه من ادى ركعه من الصلاه فقال لها الصلاه مثل لو جد في نفسك اخر واحد. هل من أنكر عذاب القبر يقول اللهم من أنكره فأعذبه به. عذاب القبر ما يمكن الإنسان ما أقول هو بنفسه يقرأ بشهور أعوذ بالله منه ولا ما يؤمن بهذا الحديث. هذا الحديث كل يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر في صلاة. نعم جاء الأولياء. نعم يؤمن بأنه لا تحمل قوة ولا موت بسبب حياته وقيومه ويؤمن بأنه لا يبذل أحدا بسبب عقله وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال إصابته وإصابته ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض بكمال علمه وقدرته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كيف يكون وبأنه لا يلحق من تعبد ولا أعياد لكمال قوته ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ونجتمع بثبوت علم التعب ولا أعياد ونؤمن بثبوت كل ما أصبح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. بعد ان تكلمنا على شيء من الصفات واخرها ايش رؤيه الله عز وجل اي رؤيه المؤمنين ربه ذكرنا الصفات التي يسميها بعضهم السلبيه وبعضهم الصفات المنفيه وهذا احسن هذا التعبير احسن فيقال صفات الله ثبوتيه ومنفيه اي ثابته ومنفيه. الصفات المنفيه لا بد ان نعرف ما ضابطها ما ضابطها. نقول ضابط الصفات المنفيه ان الله انه ينتفي عن الله كل صفه عيب هذه واحده. ثانيا كل صفه نقص في الناس. ثالثا كل مماثل المخلوقين. فالمنفي عن الله اولا صفات العيب لا ضد لله اطلاقا مثل العمى هذا ليس عن الله حتى لو لم يرد في الشرع ان الله تعالى يرد في عوض يقول انه لا يمكن ان يكون اعمى لان العمى نقص. ولهذا عاد ابراهيم على ابيه حين قال له يا ابت لم تعبد ما لا هو روح. ثانيا كل نقص في صفة كماله يعني صفات الكاملة ما يمكن لا يمكن أن يعتريها نقص. بصره لا يمكن نقص. سمعه لا يمكن نقص. قوته لا يمكن تبع أبدا. والفرق بين هذا واللي قاله أن الأول ننفي عنه صفة العيب مطلقا والثاني ننفي عنه عيب صفة الكمال أي بصفة الكمال وهو نقصها. الثالث مماثلة المخلوقين. مماثلة المخلوقين أيضا منفية يجب نفسه حتى وإن كان الكمال في المخلوق فإننا ننفيها عن الله عز وجل. أعني المماثلة أعني المماثلة. فصار الذي ينفع الله ضابطه لأخره. لا تجد أنت مقصود آمنا بالله عز وجل ينبغي أن يكون حاضر للعلم حاضرا في قلبه وقلبه. إن كنت تريد الأجل، إن كنت تريد مجرد الأجل فلا فيه لك الأجل، وإن كان قلبك محاضر مثل أن تصلي وقلبك محاضر تجيب لك الصلاة. نعم أين إيش حظ يا مرتب؟ أولا العيب، كل صفة عيب هي من فيها من الله. ثانيا النقص إيه؟ في الكمال. ثالثا المرض المخلوقين. طالب الله هذا هو الرابط بما ينفع الله. إذا الأسباب المنفية كلها تدور على إيه؟ على هذه الثلاثة، والنقص على عيب. ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفائه لا لعدم صفائه. الآن فرض نؤمن بأنه لا مثل لكمال الصفات، ليس لعدم صفاته ليس له مثيل، لأنه ما من وجود إلا وله صفات. لا لا لا ليس هذا المراد، المراد لكمال الصفات. نعم أهل التعطيل قال لا مثل له فأنكروا الصفات، فعلى زعمهم يكون لا مثل له في إيش؟ في عدم الصفات، يعني لا مثل له يعني لا يوصف بأي صفة المخلوق. ونحن نقول لا مثل له كمل لكمال صفاته، لا أحد يدانيه صفاته. تنتبه للفرق بين الوجهين. كل أهل التعطيل لو سألتهم لماذا قالوا لأنك لو أثبتت كذا لكان مشابها أو مثل المخلوق، فصار عندهم لا مثل له لعدم صفاته لأنه وصف. وهذا أشد من قول موسى، فلنقول لا مثل له لكمال صفات. طيب الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيء نكر في سياق النفي فتقول عامة، لا يمثل شيء من مخلوقاته أبدا لكمال صفاته. نعم وهو السميع البصير أي للسمع الكامل والبصر الكامل، وقد سبق الكلام على هذه الآية بنفسها فلا حاجة لإعادة الكلام عليها. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس وهو مقدمة النوم، والنوم معروف. ما هو النوم؟ النوم أما بعضهم قال النوم غشية فقيرة تلبس الدماغ لا تجد الإنسان وعيه. أنا عندي لو أتصور أن هذا هو النوم منه. نعم غشية ثقيلة تعب الدماغ يسكت الإحساس. سبحان الله ما يمكن أن يجي النوم وأنا أشعر أن هذا هو النوم. النوم هو النوم. طيب نقول لا تأخذه سنة ولا نوم. وانظر للتعبير لا تأخذه أي لا تغلبه، بينما ذكر الأصحاء ايش يغلبهم النوم والنعاس غصب عليه. العوام يقولون النوم شوكان جائش ما يعرف ولا يعرف، متى جاء الانسان لا بدماء. فهو عز وجل لا تاخذه سنه ولا نوم. طيب وهل ينام باختيار؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يعني لا يليق به ان ينام عز وجل، لأن النوم نقص. النوم نقص يستفاد منه بنقل تعب سابق وتجديد قوة لاحقة. ولهذا إذا نام الإنسان بعد التعب يستريح ثم يقوم نشيطا، فلا يمكن أن يكون مستاجا أحد أن يكون أحد مستاجا إذا إلا وهو نقص. أما رب عز وجل وكان الحياة يحتاجون إليه، وكانوا القيومية، ولهذا قال بكمال حياته وقيوميته. سمع بكمال حياته وكمال قيوميته، لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم، والقيام الناقص

عن الشيء لأنه غير قابل له أصلا، غير قابل. مثل أن تقول إيش أجل أجل، هل إذا قلت إن جدارنا جدار حديد نعم رفيق الناس يستظلون به ولا يظلمون، يشعرون ذلك يمدحون عنده الجنة مهمة لأنه غير قابل لأن يستطيع الظلم. فهل كون الله لا يظلم أحدا لأنه غير قابل يعني ليس ممن يظلم؟ لا. طيب إذن أي شيء لكمال عدله، لا لعدله عن الظلم لأنه قادر، ولا لكونه لا يقبل استغفر الظلم لأنه لا يستطيع أن يتصل بذلك وحشاه من هذا عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم. ولو كان لا يقبل أيضا لما تنبح بهذا عز وجل ويتنبح يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليها بأنه حرم الظلم على نفسه. ولو كان غير قادر ما تنبح. طيب إذن لا يظلم إيه؟ لازم تكون لكمال عدله. طيب ونؤمن بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده، بغافل لكمال رقابته وإحاطته. أين الآية؟ الآية في قوله لا أظلم ربك أحدا يعني ليس من أتيت بها. الدليل ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد أيضا ليس بغافل. الدليل وما الله بغافل عما تعملون. وسبحان من له ثناء. وإذا كان يجب أن نذكر الدليل على نفي الظلم وعلى نفي الغفلة، لماذا لا يغفل؟ لكمال رقابته وإحاطته. ما يغفل عن شيء، كل شيء يعلمه جل وعلا في وقته في حينه. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لأنه غير قابل لوقته العجز. أجل لا الجدار مثلا نقول لا أعجز، لكن لأنه عز وجل كامل القدرة وكامل القوة. واقرأ قول الله تعالى وليس من أتيت بها أيضا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لما قال ما كان الله ليعجزه ألا إنه كان عليما قديرا، فلعلمه لا ولقدرته لا يعلم. لأن العاجز عن تحصيل الشيء إما لجهله بأسباب حصوله وإما لعجزه عن إيجاده. ولا لا؟ لو قالك واحد أثناء المسجلات كنت ما تعلم تقدر؟ لماذا؟ لا يعني الجاهل من تبقى أن تقوي تستطيع أن تذكر الحديث مثلا، لكن الجاهل هل يمكن تصنع مسجلا؟ طيب عندك علم تماما الصناعة ثالث كيف تصنع، لكن تأسل يمكن أن توجد؟ لماذا؟ لا للعجز. ولهذا قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ إنه كان عليما قديرا. وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن كلمة واحدة فيكون. انظر يا إخواني إلى الخلائق كم عددهم منذ خلقهم الله إلى أن تكون الشتاء؟ لا أحد يتصور العدد فرعا عن الشتاء. ومع ذلك يقول عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كلهم محضرون صيحة واحدة فإنما هي زجرة واحدة إيش؟ فإذا هم جبة جائية دل على فورية الحفور. فإذا هم مستهلة على وجه الأرض هذه قوة عظيمة، قدرة عظيمة سبحانه القدير على كل شيء. إذا ليس يهجده شيء لكمال قدرته، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ونؤمن بأنه لا يحقه تعب ولا إعياء يعني فيما يفعل مهما عظم، ودليل ذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الجملة لا يخفى علينا جميعا أنها مؤكدة في لغة، والقسم المنزوع عليه بالله. طيب خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، لكمال إيش؟ لكمال القدرة والقوة. لا يمسه سبحانه وتعالى من لغوب لأنه كامل القوة والقدرة. طيب هذه الآيات والكلام كله في الصفات إيش؟ المنفية. واعلم أن الصفات المنفية يراد بها شيئا، الشيء الأول نحن تلك الصفة المعينة، وهذا واضح لا تعقله سنة ولا نوم، واضح أن السنة والنوم منتفي عن الله. الشيء الثاني مما يراد بالصفة المنفية ثبوت كمال الذوق، ثبوت كمال الذوق، ولهذا تقول لا يظلم ربك أحدا وشد الظلم العدل. إذن لا يظلم ربك أحدا لأنه كامل العدل، لأنه كامل العدل. وهكذا بقية الصفات، بقية الصفات المنفية يراد بها شيئان، الأول انتفاء الصفة المنفية، والثاني ثبوت أو بشيخ فقل إثبات كمال الصفة، ثبوت كمال الصفة وإن شئت الإثبات كل واحد. فهمتم الآن؟ إذن ليس في صفات الله نفي محض، ليس في صفات الله نفي محض إطلاقا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. تعليل جيد، العدم هذا من عدم. أعيد التعليم مرة ثانية ولا فهمتموه؟ نعم، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء لأنه عدم، وما ليس بشيء فليس كمالا، نعم فليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. وهذا تعليم واضح جيد. إذن كل صفات منفية فإنه يراد بها شيئان، الأول نفي تلك الصفة المعينة المنفية، والثاني إثبات كمال ضدها. طيب وانتهى الوقت. من جئت لفائدة في المنفية ها؟ لا ما جد أدوه أنا لأن عندك نصف قرن. لا هذا هذا بس صفة منفية، هذا تمثيل لصفة منفية، ما هو زين للغاية أربك الغاية ما يستدل عليه. أقول إن الله يؤمن بأنه تعالى ليس جارة عما يحمل العباد، لا يمكن أن يستدل عليه بقوله ولا يظلم ربك أحد، هذه يستدل بها على كمال العدل، على كمال العدل. نعم. يقول ابن الزكاوي ويبقى وجه ربك صفة قدرية، وقلنا فيها ذاتية وكتبنا ما ذاتية هي صفة ذاتية خبرية بناء على الصفات الذاتية هي التي لا ينفق عنها، ومعلوم أن عز وجل لا ينفق عن وقته بأن له وجه. خبرية بمعنى أن مستندها خبر محض، هذا المحض. لا نريد يقوى بالعقل، لكن كل الله عليما سميعا بصيرا يحتاج العقول. نعم. ايش؟ نعم. بل يمكن، لكن التفصيل في هذه المقام احسن، تفصيل احسن، لا يتوهم متوهم ان الكمال المخلوق يمكن ان يكون كمال الخالق. ونحن نعلم ان في صفات المخلوق ما هو مذموم وهو في صفات الخالق ثناء وتنجيح. فالمتكبر صفه ذنب مثل المخلوق، وبالنسبه للخالق صفه كمال ومدح. نعم. ايش؟ نعم. اولا وضع الشيء بعد الموضع غير قصد، مو في هذا الظلم، هذا السفر، لان هذا مقابل الحكمه، والحكمة وضع الشيء في موضعه والسفه وضعه في غير موضعه. فأنت الآن لو مثلا وضعت الإبريق في محل آخر غير مكان العباريق في ظلم هذا، وقد وضعته في غير موضعه. فهمت؟ لو أني أكرم في السن جاء ما هو محل الإكرام، فأكرمته هل هذا ظلم؟ ليس بظلم إلا إذا اقتضى أن تدين الآخر الذي هو أحق منه. فهمت؟ يذكر أن أحد الله أن هل نقول عنها الآن ظلمنا هذا الرجل لأن نزلناه فوق منزلته الطالب؟ لا. على كل حال القول بأن كل موضع شيء في غير موضع غير صحيح. أما أن تعطي للإنسان بغير حق فهذا خنف، لكن هو داخل في قول انه عدوان، لان قلنا في تاريخ الكون هو نقص وعدوان. نعم. ومحمد ابتداء كل ما نساه الله عن نفسه او نساه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان ذلك الشك يتضمن ذاته بكمال الكليه. ونفسه عما سلك الله عنه ورسوله ويرى ان السير على هذا الطريق فضل لا بد منه، وذلك لان ما اسلمه الله عن نفسه او نساه عنه او نساه عنه سبحانه وتعالى خبر فهو خبر أخبر الله بمعرفته وسبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأشهد حديثا. العباد لا يشركون بعلمه ولا أسلفه له رسوله لو نفى معه، فهو خبر أخبر بمعرفه وأعلم ذاته برفضه وأوصف الخلق وأصدقهم. من كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم: فنال العلم والصدق والجلال فلا عذر في ربه او التردد في ربه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان صفات الله تعالى ملكيه وملكيه، وان الملكيه تتضمن شيئا، اولا الانتفاع جلس الصفه، والثاني ظهور كمال ذاتها، وانه ليس في صفه الله نفي محض، لان النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن ان يكون كمعنى. هذه قاعده مهمه. كذلك نؤمن بثبوت ما اثبت، ونؤمن بثبوت كل ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات. فكل ما اثبته الله لنفسه وجب علينا الايمان به والتصديق به واعتقاده وانه حق، وكذلك ما اثبته الله رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نؤمن به

التمثيل أعظم، التمثيل أعظم لأنه تكليف للخبر وأحسن للأمر. قال ونؤمن بانتفاع كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، وأن ذلك ونؤمن أيضا بأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال الرسول. أيضا ما نفاه الله عن نفسه نؤمن بأنه منتهى عن ذلك يجب عليه، لأن الله أخبر بأنه منتهى عنه فيجب علينا الإيمان بذلك. لكن نزيد على هذا إيش؟ إثبات كمال الضد، لأننا نؤمن بأنه لا يوجد نفي محض في صفات الله، إذ أن النفي المحض إيش؟ عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمال. والله سبحانه وتعالى إنما نفى ما ينفي من صفاته ليبين كماله، ليس لأن ينفي ذلك فقط. طيب، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، وهذا هو العقل وهو الشرع وهو الأدب مع الله. ما أثبته الله أثبتناه، ما نفاه نفيناه، ما كتب عنه كتبناه، هذا هو الأصل وهو مقتضى الشرع أيضا. وعلى هذا فإذا قال قائل ما تقول في الجسم، ما تقول في الجهة، ما تقول في الحي، ما تقول في الحد الذي بدأ المتكلمون يتخبطون فيه وتوصلوا في نفسه إلى نفس الثبات عن الله، مثل أقول لك إذا أثبت من الله أن الله في الحقيقة فقد جسم، جعلت الله جسم، أتقول من الله جسم؟ قول كذب. ماذا تقول؟ أقول إن الله تعالى لم يصف نفسه بأنه جسم ولا بأنه جزء، فما موقفنا؟ عقلا ونظرا، نعم عقلا ونظرا السكوت. نقول لا، ما نقول إن الله جسم ولا لا جسم، نؤمن بأن له يد حقيقية والسؤال حقيقية، أما جسم غير جسم من قال لابد وألح أقول له. أما لفظ الجسم فلا أشيد ولا أنفيه مهما قلت، أما أنا فإن أردت بالجسم الجسم المركب من دم ولحم وعظم وعصب وما أشبه ذلك فالله تعالى فيما فهم عن ذلك، وإن أردت بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بالصفات اللائقة به فأنا أقول بهذا المعنى. وعليه فنقول اللفظ ما موقفنا منه؟ لا نسكت ولا نفس، المعنى إيه؟ نستفصل، نقول إن أردت بالجسم ما يفهم من أجسام المخلوقين من أجسام مكونة من أعضاء ولحم ودم وعظم وعصب وما أشبه ذلك فهذا ممتنع على الوقت، وإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصل بأنه يليق به فهذا حق ونسك لله ولا علينا منه. ولهذا يسمي أهل الطاغيين أهل السنة والجماعة يسمونهم مجسم وممثلة وحشوية ونواب حشوية، ما من الحشو يعني ما هم ذاك الناس، نواب تعرفون النوارس التي تكون على جال الزرع، نعم نوارس ما فيها على الأطراف، نحن نقول صفونا بما تريدون، إن إخوانكم تفرقون بأنهم مجانين شعرة، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا شاعر أو مجنون، شاعر سحر إلا قالوا شاعر أو مجنون، فأنتم صفونا بما تريدون. نعم يقول نكمل ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، هذا حكم السير على منهج السلام، نرى أنه فرض لا بد منه، لا بد أن يسير الإنسان على هذه القاعدة وهي ألف إثبات ما ستر نفسه لا نافي إيمان الله عن نفسه مع إقناع اعتقاد فروضه في السقوط عما سكت الله عنه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو عنها فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يصدقون به علم. فإذا كان كذلك وجب تصديق الأمر إلى الله وتصديق خبره بما أخبر، وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عن رب أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأصدق الخلق وأنفع الخلق وأصدقهم وأصدقهم، وهذا أمر لا جلال. من أعلم الناس بالله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. من أنصحهم الخلق؟ الرسول. من أصدقهم؟ الرسول. من أصدقهم؟ الرسول. ففي كلام الله ورسوله كمال العلم وكما والصدق والبيان، فلا عذر به او التردد في قبوله. وهذه قاعده مهمه، نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اهل السنه المتبعين للاثار والاخبار الصحيحه. نعم. لا لا من كل صفه لم نخبره بها سنخبر عنها. لا الصواب التنفيذ، الصواب ان نقول بلا تنفيذ لا بلا تشبيه. يوجد في الوجه الاول ان التنفيذ هو لغه القران، ليس كمثله ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، فلا تضرب لله امثال. والمحافظة على لفظ النص أولى من الإتيان بلفظ جديد. ثانيا أن من قال بلا تشبيه إن أراد مطلق التشبيه فخطأ، وإن أراد التشبيه من كل وجه فله. فهيم وللغة على الشرع العظيم ما أكثرت الله ما أن إن أراد مطلق التشبيه فهذا خطأ، وإن أراد التشبيه المطلق من كل وجه فهذا له. عرفت من الله الآن؟ أي طيب المعنى إن أراد مطلق التشبيه أن الله تعالى لا يشابه الخلق في أي شيء فهذا خطأ، لأن لا بد من الاشتراك في أصل المعنى. فمثل العلم، العلم الخالق له علم والمخلوق له علم، فقد اشترك في اصل المعنى فهذا نوع الشر. القدره كذلك، السمع، البصر، هنا اشتراك في اصل المعنى، وهذا الاشتراك في اصل المعنى نوع من المشابهه، فلا يصح ان نقول بلا تشبيه على وجه الاطلاق. وإن أراد التشبيه المطلق قال من غير أن يشبهه مطلقا فهذا له، لأنه ما من أحد يقول إن الخالق والمخلوق متماثلان سواء بسواء، ما أحد يعلم أبدا. حتى الذين قالوا بتعدد الآلهة يقول أنه مثال، لأن الناس لا تختلف، قسم قال بتوحد الآلهة وقسم قال بتعددها وقسم نفاها مطلقا. ممن نفاها مطلقا؟ فرعون. يا ايها الملأ ما علمت لكم من الاله غيره، وهو كاذب فيما قال، لان موسى قال له وهو يحاسبه لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. ايش قال فرعون؟ قال ما علمت ولا سكت، سكت اقرارا، والله عز وجل يقول وجحدوا بها وشيخا فهموا. لكن في من يقر بأن هناك خالق، المجوس السماوية قالوا إن العالم خالق نور وظلمة، فالخير خارج عن النور والشيخ خالد عن الظلم. ومع ذلك لم يقولوا بتساويهم، قالوا أن النور خير من الظلم، لأن النور وجود إضاءة والظلمة عدم، والوجود خير من العدم. وقالوا أيضا النور خير من الظلمة في آثاره ومخلوقاته، لأنه يخلق إيه؟ الخير، والظلمة تخلق الشر. قالوا أيضا النور قديم ولهم في الظلمة في قولها، هل هي حادثة أو غير حادثة؟ فلم يقول شيخ الإسلام لم يقل أحد في إثبات خالقين متشابهين. وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه وعرفت بذلك المشابهة المطلقة فهذا لغو ما يقول، لأنه لم يقل به أحد. ثالثا إذا قلت بلا تشبيه، بلا تشبيه، فإن من الناس من يرى أن إثبات الصفات تشبيه، وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه صار معنى بلا إثبات صفات، لكن إذا قلت بلا تمثيل صار ما فيه احتمال. فلهذا صار التعبير بنفس التمثيل أو الوجود ثلاثة لثلاثة. نعم. لا ما لأن ربما تصور أنت في ذهنك تتصور كيفية معينة ما لها مقصود، ألا تكون حالة تمثيل؟ أرأيت الآن لو تصور شيء له يد، يد في كل يد مئة، في كل أصبع مئة ألف ظفر، نعم في كل ظفر مئة ألف ظفر، تصور هذا المصور لا مثل، فالتصور ذهني ما يعرفه، حتى أن يتصور من يتصور فيه الجنب بين المتناقض بين المتناقض. انت يقول بعض طلاب العلم إذا طرح مسألة متعلقة بالعقيدة والأسماء والصفات يعمل إلى الاستدلال في الأدلة العقلية ويطلق النصوص، فإذا قيل له في ذلك قال إن أهل الباطل لا يقتنعون بالنصوص مع العلم بأن المجلس لا يكون فيه إلا طلاب العلم، فما قولك في هذا يا شيخ؟ قولي في هذا أن ما يتعلق بالأسماء والصفات من أمور الغيب، وأمور الغيب تعتمد على الخبر المحض، ولا يمكن دخول العقل على وجه التفصيل في باب الأسماء والصفات، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يخاطب بخلقه. وعلى هذا فإن العقل يدرك إدراكا عاما بأن الرب لا بد أن يكون موصوفا بصفات الكمال، هذا على سبيل العموم. ولهذا نستدل أحيانا على ثبوت الصفة لله بالسمع والعقل، فنقول دليل ما نستمع من العقل من الشرع كذا ومن العقل كذا، لكن تفاصيل ذلك لا يمكن إدراكه بالعقل، ولهذا يخطئ من يعتمد على العقل في باب الأسماء والصفات حتى يؤدي به الخطأ إلى تحريف الكتاب والسنة من أجل ما يدعي أنه عقل، ولكنه في الحقيقة عقل عاقل. أبيتم؟ عقل عقل وليس عقلا، يعني أنه يعقل العقل عما ينبغي أن يكون عليه، فكيف تحكم على الله سبحانه وتعالى في عقلك القاصر؟ وهل هذا إلا عقل للعقل الرشيد؟ ولهذا ضل من ضل من الناس الذين هم على جانب من الذكاء والعقل الإدراكي، لكنهم كما قال عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما،